واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أيها المسلمون عباد الله، هذه النعمة لا يعرف كثير من الناس عظمها وقدرها إلا إذا سلبها. إذا سلب هذه النعمة، نعمة البيت والمسكن وصار مشردا وصار نازحا أو مهجرا وصار يأوي إلى الأرصفة والشوارع والمخيمات، عند ذلك يعرف قدر هذه النعمة، نعمة البيت والمسكن. ولهذا عباد الله، فإن كثيرا من المخلوقات من الدواب والحشرات وغير ذلك تتخذ لها بيوتا، كما قال ربنا جل وعلا: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. وقال ربنا جل وعلا: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. فالنمل لها مساكن عباد الله. ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وقال سبحانه وتعالى: ومثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فالعنكبوت تتخذ بيوت، وهكذا النحل والنمل وغير ذلك من الدواب والحشرات تتخذ بيوتا. نعم عباد الله، فإنها نعمة لا يستغني عنها أحد. أيها المسلمون عباد الله، إذا علم المسلم قدر هذه النعمة وعظم هذه النعمة فإنه ينبغي عليه أن يتفقه في هذه النعمة، وما الذي ينبغي له فيها، نعم، وما الذي يجب أن يراعي العبد المسلم في بيته، وكيف يكون بيته حتى يكون مرضيا عند الله سبحانه وتعالى. فإن هذه النعمة كسائر النعم، إن لم تحاط بشكر الله جل وعلا وبتسخيرها في طاعة الله جل وعلا، إن لم يفعل المسلم ذلك فإنها ستسلب عليه عياذا بالله، تسلب عليه. فلهذا واجب على كل مسلم أن يؤدي شكر الله جل وعلا على هذه النعمة: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فكلما شخر العبد هذه النعمة في طاعة الله جل وعلا، نعم، وجنبها المعاصي والمخالفات، فإن الله سبحانه يبارك له في هذه النعمة ويزيده جل وعلا من فضله، يزيده سبحانه وتعالى من فضله. أيها المسلمون عباد الله، إن الله جل وعلا أوجب على من أراد الزواج أن يوفر سكنا لزوجته، يوفر سكنا لزوجته على حسب طاعته وقدرته واستطاعته. قال ربنا جل وعلا: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن تضيقوا عليهن. فواجب على من أراد الزواج، واجب على أن يهيئ مسكنا وبيتا ومنزلا لزوجته من وجده من طاقته ووسعه، نعم، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. أيها المسلمون عباد الله، إن البيوت لها آداب، ينبغي على كل مسلم أن يتأدب بهذه الآداب إذا أراد أن يكون بيته مرضيا عند الله جل وعلا. من هذه الآداب عباد الله، إذا أراد العبد المسلم أن يبني بيتا فعليه أن يبني بيته من المال الحلال، أن يتوخى المال الحلال، وإياه أن يبني بيته من الحرام، من الربا والرشوة والسرقة ولذلك من هذه المحرمات. فإن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا، فإذا أسس البيت على المال الحلال فإنه ترجى بركة هذا البيت، ترجى بركة هذا البيت. وأما إذا أسس البيت على المال الحرام فإنه والعياذ بالله يكون وبالا على صاحبه، ويكون من شرار البيوت والعياذ بالله. أيها المسلمون عباد الله، من هذه الآداب العظيمة التي تتأدب بها المسلم في بيته أنه يحرم عليه أن يفعل ما يفعله كثير من الناس، أنه إذا بنى بيته يذبح على عتبة الباب أو يذبح على الأركان أركان البيت ويلطخ الأركان بالدم بدم الذبيحة ويتقرب بهذه الذبيحة إلى الجن لكي لا يسكنوا هذا البيت، ويفعل كثير من الناس. وهذا عباد الله شرك بالله جل وعلا، فإن الذبح لا يكون إلا لله جل وعلا. قال سبحانه: فصل لربك وانحر. وقال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم، هذا فعل يفعله كثير من الناس خشية أن يسكن الجن البيت فيعظم الجن كتعظيمه لله جل وعلا، ويخاف منهم خوفي من الله أو أشد. نعم، فيذبح لهم هذه الذبيحة يتقرب بها تعظيما لهم والعياذ بالله. وهذا شرك بالله جل وعلا، كما جاء في مسلم عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من ذبح لغير الله. أيها المسلمون عباد الله، ومن هذه الآداب أيضا التي بها يجعل الله جل وعلا بركة في هذا البيت أن يدخل العبد بيته بذكر الله جل وعلا. فإذا أردت يا عبد الله أن تدخل بيتك فابدأ بذكر الله وسم الله جل وعلا، فإن الشيطان لا يدخل البيت الذي ذكر اسم الله عند دخوله. ثبت ذلك في مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دخل الرجل بيته فذكر اسم الله قال الشيطان: لا مبيت لكم. وإذا ذكر اسم الله عند العشاء قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل الرجل بيته فلم يذكر اسم الله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا حضر العشاء ولم يذكر اسم الله جل وعلا عليه قال الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء. أدركتم المبيت والعشاء. فلا تجعل بيتك يا عبد الله مأوى للشياطين، وعليك إذا دخلت البيت أن تذكر اسم الله جل وعلا، فإن ذكر الله سبحانه وتعالى يطرد الشيطان من البيت. وهكذا ثبت في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. إن الشيطان ينفر أي يهرب من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فاعمروا بيوتكم عباد الله بذكر الله جل وعلا وبتلاوة القرآن. إذا أردتم أن تعمر هذه البيوت بالخير والبركة وأن تكون أيضا معمورة بالملائكة فعليكم بذكر الله جل وعلا، فإن الملائكة تتنزل على القرآن وتتنزل على ذكر الله سبحانه وتعالى. وهكذا الشياطين، نعم، لا تقربوا البيت الذي يقرأ فيه القرآن وهكذا يذكر فيه اسم الله سبحانه وتعالى. وهكذا عباد الله، من هذه الآداب العظيمة الاستئذان. إذا أردت أن تدخل بيتا فعليك أن تستأذن، نعم، كما قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم. ذلكم خير لكم، نعم، حتى تستأنسوا أي تستأذنوا. وإنما سمي الاستئذان استئناسا لأنه يحصل به الاستئناس، فبالاستئذان يحصل الاستئناس، وبعدم الاستئذان تحصل الوحشة وتحصل الريبة. نعم، إذا جاء رجل وأراد أن يدخل بيتا بغير استئذان غير بيته فإن هذا من أسباب الريبة، أن يقع في الناس ريبة من هذا الشخص. لماذا يدخل بيتا بغير استئذان؟ لأن لا يفعل ذلك إلا السرق، السرق وأصحاب الشر يدخلون بيوتا بغير استئذان. فربنا جل وعلا جاء شرع الاستئذان لحكم عظيمة، من ذلك أن تذهب عن الشخص هذه الريبة والشك. نعم، وهكذا من حكم الاستئذان من أجل البصر حتى لا يقع البصر على عورات أهل البيت فيرى ما لا يحب صاحب البيت أن يرى منه ذلك. ثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، من أجل البصر، فإذا استأذن الإنسان فإن أهل البيت يأخذون استعدادهم، ومن كان على حال لا يحب أن يرى عليه فإنه يأخذ حيطته ويأخذ استعداده. فإن في الاستئذان عباد الله خيرات عظيمة وفوائد كثيرة. وهكذا الاستئذان من غرفة إلى غرفة فإنه أدب عظيم حث الله جل وعلا عليه في داخل البيت. قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض. هذا استئذان عظيم للبالغين. وهكذا ملكت أيمانكم، نعم، أن يستأذنوا داخل البيت من غرفة إلى غرفة لأن في ذلك خير عظيم عباد الله حتى لا يقع البصر على العورات والعياذ بالله. هذه آداب عظيمة غفل عنها كثير من المسلمين في البيوت. وهكذا معشر المسلمين من هذه الآداب العظيمة التي بها تحصل بركة عظيمة في البيوت أن تجعل يا عبد الله من صلاتك في بيتك، أن تجعل من صلاتك صلاة النافلة في بيتك كما حث على ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حث المسلمين على أن يجعلوا من صلاة في بيوتهم، وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن الله جل وعلا جاعل في صلاة العبد في بيته خيرا عظيما له لا يعلمه. وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أفضل الصلاة صلاة العبد في بيته إلا المكتوبة. أفضل صلاة يا عبد الله تصليها في بيتك إلا المكتوبة، فإنها تصلى في المسجد. نعم، ثبت في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم، صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة العبد في بيته إلا المكتوبة. أفضل صلاة العبد في بيته إلا المكتوبة. وثبت في مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قضى العبد صلاته في مسجده أي الفريضة فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله عز وجل جاعل في بيته من صلاته خيرا. فإن الله عز وجل جاعل في بيته من صلاته خيرا. وهنا خيرا نكرة في سياق الإثبات، فإنها تعم الخير كله يا عباد الله. فإن الله جل وعلا جاعل للعبد في بيته من صلاته خيرا. فاعمر يا عبد الله، اعمر بيتك بالصلاة النافلة. هكذا الرواتب، نعم الرواتب، وهكذا قيام الليل، وهكذا الضحى. صل في بيتك فإن في صلاتك في بيتك خيرا عظيما جدا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وهكذا عبد الله من هذه الآداب التي ينبغي للعبد أن يعمل بها في بيته حتى يبارك الله جل وعلا له في بيته، نعم، أن يجنب بيته المعاصي والمنكرات. جنب بيتك يا عبد الله المعاصي والمنكرات فإنها نعمة عظيمة كما سلف، فإياك أن تعمر هذه النعمة بالمعاصي. نعم، فإن الله جل وعلا دمر من دمر من الأمم وأهلك من أهلك من الأمم السابقة، وهكذا دمر ما دمر جل وعلا من البيوت بسبب معاصيهم وذنوبهم. قال ربنا جل وعلا: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. وقال جل وعلا: فخسفنا به وبداره الأرض، فخسفنا به وبداره الأرض. نعم، فإن البيوت عباد الله إذا كانت تعشعش فيها المعاصي وتعج بالمعاصي فإنه والعياذ بالله إن هذا العمل عباد الله يؤذن بزوال هذه النعمة وبهلاك هذه النعمة وبدمارها من الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قدوتنا وأسوتنا إذا رأى منكرا في بيته غيره عليه الصلاة والسلام. ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل. بقرام فيه تماثيل أي فيه صور ذوات أرواح، فلما رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلون وجهه، تلون وجهه أي احمر وجهه من الغضب، ثم أخذ هذا الستر فهتكه، فقال: يا عائشة، إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصنعون هذه الصور. نعم، أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله عز وجل. نعم عباد الله، فهذه معصية من هذه المعاصي. نعم، الصور في البيوت يا عباد الله، صور ذوات الأرواح في البيوت، فإنه منكر عظيم. يجب على كل مسلم أن يطهر بيته من هذا المنكر، من هذا المنكر، وأن لا يسمح بصور ذوات الأرواح في بيته. نعم، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. ثبت في الصحيح عن أنس رضي الله عنه أو عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وعده جبريل أن يأتيه في ساعة معينة، فجاءت تلكم الساعة ولم يأتي جبريل عليه السلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلف الله وعده ولا رسله، لا يخلف الله وعده ولا رسله. فنظر في البيت فإذا جرو كلب جرو تحت السرير، فقال: يا عائشة، متى دخل هذا؟ قالت: يا رسول الله، لم أشعر به، فأمر به فأخرج. فجاء جبريل عليه السلام فقال له نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إنك وعدتني أن تأتيني في الساعة الفلانية فلم تأتني. فقال: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فيه كلب ولا صورة. فكيف يا عبد الله تحرم بيتك من دخول الملائكة بهذه الصور؟ نعم، في الشاشات والتلفزيون وهكذا في هذه القنوات، نعم، وذلك من هذه الصور في الجوالات وغير ذلك، فإن هذا مما يمنع دخول الملائكة عباد الله. وإن الملائكة إذا دخلت مكانا أو بيتا فإنها بإذن الله جل وعلا تحل البركة لهذا البيت. فعليك يا عبد الله أن تطهر بيتك من هذه الآلات المفسدة الفاسدة. نعم، وأن تبعد أولادك ونساءك عن هذه الشاشات وهذه القنوات المدمرة للأخلاق والقيم والشيم والحياء. نعم، فكم من أسر فسدت والعياذ بالله بما تشاهده من هذه القنوات ومن هذه الأفلام والمسلسلات وهكذا الأغاني الماجنة والمزامير، نعم، والموسيقى وغير ذلك من هذه المعاصي التي يحرم بها العبد دخول الملائكة. فعليك يا عبد الله أن تطهر بيتك وأن تكون كامل الرجولة في ذلك، وأن لا تسمح أبدا بأي معصية من هذه المعاصي في البيت كما ذكرنا سابقا، فإن هذا والعياذ بالله مما يؤذن بزوال هذه النعمة عباد الله. فاتقوا الله معشر المسلمين في بيوتكم، واعمروها بطاعة الله جل وعلا، وسخروها في مرضات الله سبحانه وتعالى، واجعلوها بيوتا عامرة بذكر الله جل وعلا وبالقرآن وبالعلم النافع، علم كتاب الله جل وعلا وعلم سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، ومن هذه المنكرات الحاصلة في كثير من بيوت المسلمين هو النظر إلى النساء الأجنبيات. نعم، كزوجة الأخ، وهكذا زوجة العم، وزوجة الخال، وغير ذلك من هذه النساء الأجنبيات، فإن هذا منكر عباد الله، يجب أن يغير. ويجب على كل رجل أن يتقي الله جل وعلا، فإنه مأمور بغض البصر كما قال ربنا جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبناء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء الآية. فهذه الآية تبين عباد الله من الذي يجوز للمرأة أن تكشف وجهها عنده. نعم، فلم يذكر الله جل وعلا في هذه الآية أخو الزوج، لم يذكره أبدا في هذه الآية. نعم، فإنه يحرم على الرجل أن ينظر إلى وجه زوجة أخيه. نعم عباد الله، فإن هذا من منكر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ أرأيت الحمو؟ والحمو عباد الله هو قريب الزوج، أخيه وابن عمه وابن خاله. أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، الحمو الموت. دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالموت لأنه خطره أعظم من خطر البعيد. نعم عباد الله، فهذا منكر شائع بين المسلمين. نعم، يجب أن يغير، ويجب على كل مسلم أن يتقي الله جل وعلا في ذلك، فإنه يحرم عليه ذلك. نعم، وهكذا عباد الله، من هذه الآداب آداب البيوت التي غفل عنها كثير من المسلمين هو حسن الجوار. يا عباد الله، حسن الجوار أن يحسن الجار إلى جاره، وأن يكرم الجار جاره على ضوء الكتاب والسنة وعلى ضوء شرع الله سبحانه وتعالى. قال ربنا جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار الجنب والجار بالصاحب الجنب. نعم، فالجار عباد الله يجب على أماذا أن يحسن الجوار بجاره. نعم، وبذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم إلى جاره، وفي لفظ فليحسن إلى جاره. هذا أدب عظيم عباد الله، حث عليه الإسلام. نعم، أن يحسن الجار إلى جاره. فعلينا عباد الله أن نستشعر عظم هذه النعمة، وأن نسخرها في طاعة الله جل وعلا، وأن نجنبها المعاصي وهكذا الشركيات والبدع والمنكرات، إذا أردنا أن تبقى لنا هذه النعمة، وأن يبارك الله جل وعلا فيها، وأن يزيد ربنا جل وعلا من فضله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال ربنا جل وعلا: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. فاتقوا الله معشر المسلمين في بيوتكم، واعمروها بطاعة الله جل وعلا، واجعلوها بيوتا يسمع منها القرآن ويسمع منها العلم النافع ويسمع منها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن كثيرا من بيوت المسلمين إذا مررت بجانبها فإنك تسمع الأغاني والعياذ بالله، وتسمع المنكرات، وتسمع المسلسلات والأفلام والعياذ بالله. فاتقوا الله معشر المسلمين، يزدكم من فضله، واشكروه على نعمه، وسخروه بطاعة الله جل وعلا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.